تستمعون إلى قصة الدليل المزدوج، قصة قصيرة لأغاثا كريستي، ساعد في الهندسة الصوتية ميرفت مجدي، بصوت إسلام عادل. قال السيد ماركوس هاردمان ربما للمرة الرابعة عشرة: ولكن يبقى أهم شيء ألا ينتشر الأمر. وردت عبارة عدم النشر خلال حديثه بشكل منتظم كفكرة مهيمنة على عقله. كان سيد هاردمان رجلا ضئيل الجسم، ذا يدين قلمت أظافرهما بذوق وإتقان، وصوت كئيب عال النبرة. كان للرجل بعض الشهرة في مجال عمله الذي يتعلق بالحياة الراقية، وكان غنيا، لكنه لم يكن بالغ الثراء، وقد صرف أمواله بهوس في السعي خلف المتع الاجتماعية. كانت هوايته جمع الحلي القديمة والأشياء الأثرية، وكان لديه روح من يحملون هذه الهواية. وكنت تجد لديه قطعة نسيج مخرمة أو مروحة يد قديمة أو حلي أثرية، ولكنك لن تجد لدى ماركوس هاردمان شيئا حديثا أو خاليا من البراعة والصنعة. وصلنا أنا وبارو استجابة لنداءات عاجلة لنجد الرجل الضئيل يتلوى من ألم الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ القرار، فقد كان استدعاء الشرطة أمرا بغيضا بالنسبة له في مثل هذا الظرف، ولكن بالمقابل فإن عدم القيام بذلك كان يعني الإذعان لخسارته بعض نفائس مجموعته، فخطر له الاستعانة ببوارو كحل وسط. يا قوتاتي يا سيد بوارو، والعقد الزمردي الذي يعتقد أنه يعود للأميرة كاثرين دي ميديتشي. العقد الزمردي. قص علي إذا سمحت ظروف اختفائها، إنني أحاول ذلك. بعد ظهر أمس كانت لدي حفلة شاي صغيرة، جلسة غير رسمية تحتوي نحو 6 أشخاص. لقد أقمت حفلة أو 2 من هذه الحفلات خلال هذا الموسم. قد لا يكون علي أن أقول ذلك، إلا أن هذه الحفلات كانت ناجحة تماما. حسنا، في وقت مبكر من عصر أمس كنت أطلع ضيوفي على مجموعة من جواهر العصور الوسطى، إنني أحتفظ بها في الخزانة الجدارية الصغيرة هناك، وهي مرتبة كخزانة في الداخل ومبطنة بالمخمل الملون لأغراض عرض الأحجار الكريمة. ثم قمنا بعد ذلك بمعاينة المراوح في الخزانة الزجاجية عند الجدار، ومن ثم ذهبنا إلى القاعة لسماع الموسيقى. ولم أدرك إلا بعد أن ذهب الجميع بأن الخزنة قد نهبت. لابد أنني أخفقت في إغلاقها بشكل جيد، وقد استغل شخص ما الفرصة لكي يجردها من محتوياتها. الياقوت يا سيد بوارو، وعقد الزمرد، إنها مجموعة عمري، إنني مستعد للتضحية بأي شيء لاستعادتها، ولكن ينبغي أن لا ينتشر الخبر. إنك تفهم ذلك تماما، أليس كذلك يا سيد بوارو؟ أولئك هم ضيوفي وأصدقاء الشخصيون، ويمكن لأي أمر كهذا أن يشكل فضيحة مروعة. من كان آخر الأشخاص مغادرة للغرفة عندما ذهبتم إلى قاعة الموسيقى؟ السيد جونستون، ربما كنت تعرفه، المليونير القادم من جنوب إفريقيا. لقد استأجر لتوه منزل أبون باري في منطقة باركلين. تخلف بعدنا بضع لحظات كما أذكر، ولكن من المؤكد لا يمكن أن يكون هو. هل عاد أي من ضيوفك إلى هذه الغرفة خلال فترة العصر لأي مبرر كان؟ كنت مستعدا لهذا السؤال يا سيد بوارو. لقد عاد 3 منهم: الكونتيسا فيرا روساكوف، والسيد برنارد باركر، والليدي رونكورن. أسمعنا معلومات عنهم لو سمحت. الكونتيسا روساكوف سيدة روسية فاتنة جدا، إنها إحدى عناصر النظام القديم، وقد جاءت مؤخرا إلى هذا البلد، وكانت قد ودعتني، ولذلك دهشت بعض الشيء إذ وجدتها في هذه الغرفة تحدق بنشوة ظاهرة إلى خزانة مراوحي. هل تدري يا سيد بوارو، كلما فكرت أكثر في هذا الأمر بدا لي مريبا، ألا توافقني؟ مريب تماما، ولكن دعنا نسمع عن الآخرين. حسنا، باركر جاء هنا ببساطة لمجرد جلب صندوق النماذج المصغرة الذي كنت حريصا على عرضه على السيدة رانكورن. والليدي رانكورن نفسها؟ كما تعلم فإن الليدي رانكورن سيدة في أواسط عمرها، ذات شخصية قوية جدا، تكرس معظم وقتها لأعمال اللجان، وقد عادت إلى الغرفة ببساطة لتجلب حقيبة يد تركتها في مكان ما هنا. حسنا، لدينا إذن أربعة مشبوهين: الكونتيسة الروسية، وتلك السيدة العظيمة الإنجليزية، والمليونير الجنوب إفريقي، والسيد برنارد باركر. بالمناسبة، من هو السيد باركر هذا؟ إنه شاب، إنه في الواقع شاب أعرفه، لقد استنتجت سلفا هذا القدر من المعرفة. ما الذي يفعله السيد باركر هذا؟ إنه شاب سهرات وحياة اجتماعية، ليس متورطا تماما في الأمر، إن كان لي أن أعبر على هذا النحو. هل لي أن أسأل كيف أصبح صديقك؟ حسنا، في مناسبة أو اثنتين أنجز بعض المهمات الصغيرة لي. أكمل يا سيدي أرجوك. أنت تعرف يا سيد بوارو، من المعروف أنني أهتم بالجواهر الأثرية، ويوجد أحيانا بعض المتاع الموروث لعائلة ما تريد تخلص منه، وهذا بالمناسبة لا يمكن أن يباع في السوق العادية أو إلى تاجر مختص، لكن عملية بيع خاصة لي أنا تعتبر مسألة مختلفة تماما. باركر يرتب تفصيلات عمليات كهذا، فهو على اتصال بالطرفين، وهكذا يتم تجنيب أي حرج بسيط. إنه ينبهني إلى أي شيء من هذا القبيل، فمثلا أحضرت الكونتيسة روساكوف بعض مجوهرات العائلة معها من روسيا، وهي حريصة على بيعها، ويفترض أن يكون برنارد باركر قد رتب الصفقة. فهمت. هل تثق به تماما؟ ليس لدي أسباب لعدم الثقة به سيد هاردمان. في أي من أولئك الأشخاص الأربعة تشك أنت شخصيا؟ يا سيد بوارو، يا لهذا السؤال. إنهم أصدقائي كما قلت لك، لا شك في أحد منهم، أو لا أشك فيهم جميعا، كائنا ما كان التعبير الذي تفضله من هذين التعبيرين. إنني لا أقبل ذلك. أنت تشك في واحد من أولئك الأربعة، وهو ليس الكونتيسة روساكوف، وليس السيدة باركر، فهل تشك في الليدي رانكورن أم بالسيد غونستون؟ لقد حشرتني في زاوية يا سيد بوارو، حشرتني بالفعل. إنني حريص أكثر من أي شيء آخر على أن لا تقع فضيحة. إن الليدي رانكورن تنتمي إلى واحدة من أعرق عائلات إنجلترا، ولكن الصحيح، والصحيح مع شديد الأسف، أن خالتها الليدي كارولين عانت من بلوى محزنة جدا، وكان أصدقاؤها يفهمون طبعا هذه البلوى، وكانت خادمتها تعيد ملاعق الشاي أو كائنا ما كانت الأغراض الأخرى بأسرع ما يمكن إلى أصحابها. هل عرفت ورطتي؟ إذن فلليدي رانكورن خالة كانت مصابة بمرض السرقة. هذا مثير تماما. هل تسمح لي أن أتفحص الخزانة؟ وافق هاردمان، فقام بوارو بفتح باب الخزانة وتفحص داخلها. كانت الرفوف الفارغة المبطنة بالمخمل فاغرة فاهها أمامنا. تمتم بوارو وهو يفتح باب الخزانة ويغلق. الآن أيضا لا يغلق هذا الباب جيدا. عجبا، لماذا؟ ماذا لدينا هنا؟ قفاز عالق في مفصل الباب، قفاز رجل، ورفعه أمام السيد هاردمان الذي قال: هذا ليس من قفازاتي. يوجد شيء آخر. انحنى بوارو برشاقة والتقط شيئا صغيرا عن أرضية الخزانة. كانت حافظة مسطحة مصنوعة من نسيج الموهير تحتوي على لفائف التبغ. حافظتي؟ حافظتك؟ إنها ليست حافظتك بالتأكيد يا سيدي، فهذه الأحرف الأولى عليها ليست أحرف اسمك. وأشار إلى علامة مجدولة من حرفين كتبا بالبلاتين. أنت على حق، إنها تشبه حافظتي كثيرا، لكن الأحرف تختلف. حرفا بي بي. يا إلهي، برنارد باركر. يبدو الأمر كذلك، شاب مهمل بعض الشيء، وخاصة إن كان القفاز له أيضا، لأن ذلك سيكون دليلا مزدوجا، أليس كذلك؟ برنارد باركر، يا لارتياحي. حسنا يا سيد بوارو، سأترك لك مهمة استعادة الجواهر. ضع القضية في أيدي الشرطة إن كنت ترى ذلك مناسبا، أي إن كنت واثقا تماما بأنه هو المذنب. قال بوارو فيما كنا نغادر المنزل: هل رأيت يا صديقي؟ إن للسيد هاردمان هذا قانونا خاصا لذوي الألقاب، وقانونا آخر للبسطاء، وبما أنني لم أتشرف بنيل لقب بعد، فأنا في جانب البسطاء. إنني أتعاطف مع هذا الشاب، لقد كان الأمر كله غريبا بعض الشيء، أليس كذلك؟ كان هاردمان يشك بالليدي رانكورن، وكنت أنا أشك بالكونتيسا وجونستون، وكان رجلنا طوال الوقت هو السيد باركر. لماذا شككت أنت بالاثنين الآخرين؟ طبعا، إن لمن أسهل الأمور أن تكون المرأة لاجئة روسية، أو يكون الرجل مليونيرا جنوب أفريقي. بوسع أي امرأة أن تسمي نفسها كونتيسا روسية، وبوسع أي كان أن يشتري منزلا في منطقة باركلين ويسمي نفسه مليونيرا من جنوب أفريقيا. من الذي يضحط أقوالهما؟ لكنني ألاحظ أننا نمر الآن في شارع بيري، إن صديقنا الشاب المهمل يسكن هنا. دعنا ندق الحديد وهو حام كما يقال. كان سيد برنارد باركر في بيته، وجدناه متمددا على بعض الوسائد، مرتديا روبا منزليا مدهشا يتداخل فيه اللونان الأرجواني والبرتقالي. نادرا ما شعرت تجاه أي إنسان بذلك القدر من الكراهية الذي شعرته تجاه هذا الشاب تحديدا، بوجهه الأبيض المتخثن وكلامه الألثغ المتكلف. قال بوارو بسرعة: صباح الخير يا سيدي، لقد جئت من عند السيد هاردمان. أمس أثناء الحفلة سرق شخص ما كل جواهره. اسمح لي أن أسألك يا سيدي، هل هذا قفازك؟ يبدو أن الوظائف العقلية لدى السيد باركر لم تكن تعمل بسرعة كبيرة، فقد حدق إلى القفاز كما لو كان يجمع شتات تفكيره، ثم سأله أخيرا: أين وجدته؟ هل هو قفازك يا سيدي؟ لا، إنه ليس قفازي. وحافظة لفافة التبغ هذا أهي لك؟ كلا بالتأكيد، إنني أحمل دوما حافظة فضية. حسن جدا، إنني ذاهب لأضع القضية في أيدي الشرطة. ما كنت لأفعل ذلك لو كنت مكانك، فرجال الشرطة وحوش لا عاطفة لديهم. انتظر لحظة، سأذهب وأرى هاردمان العجوز. اسمع، انتظر لحظة. هاي اسمع. ولكن بوارو خرج بكل تصفيق، وفي الخارج ضحك وقال: لقد أعطيناه شيئا يفكر فيه، أليس كذلك؟ سنراقب ما سيحدث غدا. ولكن قدر لنا أن يأتينا ما يذكرنا بقضية هاردمان بعد ظهر اليوم نفسه، فبلا أي سابق إنذار صفق الباب مفتوحا، وغزت خلوتنا زوبعة على شكل إنسان تحمل معها دوامات من فرو السمور. وكان الجو على قدر من البرد لا تجده إلا في يوم حزيريني إنجليزي، وقبعة مليئة مزينة بريش العقبان القتيلة. كانت الكونتيسا فيرا روساكوف شخصية مشاغبة بعض الشيء. قالت: أنت السيد بوارو؟ ما الذي فعلته؟ اتهمت ذلك الفتى المسكين، إنه لأمر مشين، بل هو فضيحة، إنني أعرف جيدا، فهو مجرد فرخ أو حمل، ما كان ليسرق أبدا، لقد فعل كل شيء من أجلي. هل أقف مكتوفة اليدين وأراه يشرح ويضحى به؟ أخبرني يا سيدتي، هل هذه حافظة دخانه؟ نعم هي حافظته، أعرفها جيداً، ماذا عنها؟ هل وجدتها في الغرفة؟ كنا جميعا هناك. لقد وقعت منه إذن كما أظن. أنتم رجال الشرطة، إنكم أسوأ من الحرس الأحمر. وهل هذا قفازه؟ كيف لي أن أعرف؟ القفازات يشبه بعضها بعضا. لا تحاول مقاطعتي، ينبغي أن يطلق سراحه وأن تبرأ ساحته، وستقوم أنت بذلك. سأبيع جواهري وأعطيك مالا كثيرا. سيدتي. كلا كلا، لا تناقشني. ذلك الفتى المسكين لقد أتى إلي والدموع في عينيه، فقلت له سأنقذك، اذهب إلى ذلك الرجل، إلى ذلك الغول، إلى ذلك الوحش، اترك الأمر لفيرا. والآن انتهى الأمر، سأذهب. وبنفس القدر من الاحتفاء القليل الذي جاءت به، خرجت مسرعة من الغرفة تاركة خلفها رائحة أخاذة غريبة. قلت متعجبا، يا لهذه المرأة ويا لهذا الفرو. نعم، لقد كان الفرو حقيقيا أصيلا. أيمكن لكونتيسا زائفة أن تمتلك فروا حقيقيا؟ إن نكتة الصغيرة يا هاستينغز، ولكن كلا، إنها روسية حقا كما يخيل إلي. حسنا إذن، فقد ذهب للسيد برنارد يشكو له إن حافظة لفائف التبغ له، وأتساءل إن كان القفاز له أيضا. سحب بارو من جيبه وهو يبتسم قفازا ثانيا ووضعه قرب الأول، ولم يكن من شك في أن الاثنين يشكلان زوجا. أين حصلت على القفاز الثاني يا بوارو؟ كان مرميا مع عصي على الطاولة في صالة بيت باركر في شارع باري. إنه شاب مهمل جدا بالفعل. حسنا حسنا يا صديقي، علينا أن نكون مجتهدين، ومن أجل شكليات الموضوع فقط سأقوم بزيارة قصيرة لمنطقة باركلين. ومن نافلة القول أنني رافقت صديقي، لم يكن جونستون في البيت، لكننا قابلنا سكرتيرته الخاصة، وقد استنتجنا من المقابلة أن جونستون لم يأتي من جنوب إفريقيا إلى إنجلترا إلا مؤخرا، وأنه لم يسبق له أن زار إنجلترا من قبل. إنه مهتم بالأحجار الكريمة، أليس كذلك؟ إن التنقيب عن الذهب أقرب ما يكون من هذا الموضوع. خرج بوارو من هذه المقابلة مطرقا يفكر، وفي وقت متأخر من مساء ذلك اليوم كان من دواعي دهشة التامة أن أجده منكبا بجد يدرس في كتاب قواعد النحو الروسي. صرخت، ما هذا يا بوارو؟ بالله عليك، هل تتعلم الروسية حتى تحادث الكونتيسة بلغتها؟ إنها بالتأكيد لن تصغي لإنجليزيتي يا صديقي، لكن الأكيد يا بوارو أن الروس المنحدرين من أسر عريقة يتكلمون الفرنسية جميعا. أنت منجب معلومات يا هاستينغز. سأتوقف عن حيرتي هذا أمام تعقيدات الأحرف الروسية. ثم رمى الكتاب بعيدا بإشارة مسرحية. لم أكن مقتنعا تماما، فقد كان في عينيه بارقة أعرفها منذ القدم، كانت علامة الأكيد على أن هيركيول بوارو مسرور بنفسه. لعلك تشك في كونها روسية حقا وتريد اختبارها. كلا كلا، إنها روسية حقا. حسنا، فما الأمر إذن؟ إن أردت حقا أن تميز نفسك في هذه القضية يا هاستينغز، فإني أنصحك بهذا الكتاب، الخطوات الأولى في اللغة الروسية، مساعدا لا غنى عنه. ثم ضحك ولم يدلي بالمزيد. أخذت الكتاب واستغرقت فيه بفضول، لكني لم أفهم من ملاحظات بوارو أي شيء. لم يحمل لنا صباح اليوم التالي أي نبأ من أي نوع، لكن لم يبدو أن ذلك يقلق صديقي الطائل، وقد أعلن على مائدة الإفطار عن نيته في زيارة السيد هارتمان في وقت مبكر من ذلك اليوم. بدأ هارتمان أهدأ قليلاً مما كان في اليوم السابق، وسأل بلهفة: حسنا يا سيد بوارو، هل لديك أي أخبار؟ سلمه بوارو ورقة صغيرة وقال: هذا هو الشخص الذي أخذ الجواهر يا سيدي، فهل أضع القضية بين أيدي الشرطة أم تفضل أن أعيد لك الجواهر دون إدخال الشرطة في الموضوع؟ كان سيد هارتمان يحدق إلى الورقة حتى وجد صوته أخيرا: مدهش جدا، أفضل بالتأكيد عدم إثارة فضيحة في هذه القضية. إنني أمنحك تخويلا يا سيد بوارو، وأنا واثق بأنك ستكون كتوما. كان إجراؤنا التالي التلويحة لسيارة أجرة. أمر بوارو سائقها بالتوجه إلى فندق كارلتون، وهناك سأل عن الكونتيسة روساكوف. خلال بضع لحظات قادنا مرشد إلى جناح السيدة في الطابق العلوي. جاءت لمقابلتنا بيدين ممدودتين وهي تصرخ: سيد بوارو، هل نجحت؟ هل برأت ساحة ذلك الطفل المسكين؟ يا سيدة الكونتيسة، إن صديقك يا سيد باركر آمن تماما من أن يعتقل. أها، رائع، بهذه السرعة. ومن جانب آخر، فقد وعدت السيد هارتمان بأن تعود إليه الجواهر اليوم. إذن لذلك يا سيدتي فإنني سأكون في غاية الامتنان لا وضعت الجواهر في يدي دون تأخير. إنني آسف على استعجالي لك، لكنني تركت سيارة أجرة بانتظاري في حال اضطراري للذهاب إلى سكوتلاند يارد، ونحن معشر البلجيكيين نمارس الاقتصاد. أشعلت الكونتيسة لفافة وبقيت هادئة ساكنة بضع ثوان تطلق حلقات الدخان وتتفرس بثبات في بوارو، ثم انفجرت ضاحكة ونهضت. مشت عبر الغرفة إلى طاولة المكتب وفتحت درجا وأخرجت كيسا حريريا أسود، دسته بخفة في يد بوارو. وحين تكلمت كانت نبرتها بهيجة غير متأثرة على الإطلاق. نحن الروس بالمقابل نمارس الإسراف، وحتى يقوم المرء بذلك فإنه بحاجة إلى المال مع الأسف. لست بحاجة للنظر داخل الكيس، فالجواهر كلها موجودة فيه. إنني أهنئك يا سيدتي على ذكائك السريع وحزمك وسرعة تصرفك. أها، وماذا عساني أفعل غير ذلك وقد أبقيت سيارة الأجرة تنتظر؟ أنت لطيفة جدا يا سيدتي، هل ستطول إقامتك في لندن؟ أخشى ألا تطول بسببك. أرجو أن تقبل اعتذاري. ربما التقينا ثانية في مكان ما. أتمنى ذلك. وأنا لا أتمنى. إن في ذلك إطراء كبيرا مني لك. قليلون جدا هم الرجال الذين أخافهم في هذا العالم. وداعا يا سيد بوارو. وداعا يا سيدتي الكونتيسة. أها، أعذريني لقد نسيت، اسمحي لي أن أعيد لك حافظة لفائفك. أها، نعم. صاح بوارو ونحن ننزل الدرج. يا إلهي، ما هذه المرة؟ دون أي كلمة جدال أو احتجاج أو مخادعة، نظرة سريعة واحدة كانت كافية لها لتقيس أبعاد الموقف بشكل صحيح. إنني أقول لك يا هاستينغز، إن امرأة تستطيع تقبل الهزيمة على هذا النحو بابتسامة لا مبالية ستكون ناجحة جدا. إنها خطيرة، إن لها أعصابا من الفولاذ، إنها وعثر عثرة خطيرة. إن استطعت أن تتدبر أمر التخفيف من نشوتك وطربك وأن تنظر أمامك وأنت تمشي، فإن أعصابك لن تقل عن أعصابها قوة. قل لي، متى شككت فيها لأول مرة؟ يا صديقي، لقد كان القفاز ومعه حافظة اللفائف، أو لنقل الدليل المزدوج، وهو ما أثار قلقي. كان يمكن بسهولة أن يسقط برنارد باركر أحد الاثنين، ولكن يصعب إسقاط الاثنين معا. كلا، كان من شأن ذلك أن يكون إهمالا زائدا عن الحد. وبنفس الاعتبارات، فإن كان شخص آخر قد وضعهما لكي يجرم باركر، فإن واحدا منهما كان كافيا، إما الحافظة أو القفاز، وليس كليهما معا. لذلك فقد وصلت إلى نتيجة مفادها بأن واحدا من هذين الشيئين لم يكن لباركر. تخيلت في البداية أن حافظة اللفائف كانت له وأن القفاز كان لغيره، ولكن عندما اكتشفت فردة القفاز الأخرى علمت أن الأمر عكس ما تخيلت. لمن كانت إذن الحافظة؟ من الواضح أنها لم تكن للسيدة رانكورن، ولم تكن الأحرف الأولى المطبوعة عليها تنطبق على اسمها. هل كانت للسيد جونستون؟ كان ذلك ممكنا في حالة واحدة فقط، إن كان قد جاء إلى هنا باسم مستعار. قابلت سكرتيرته وتحدثت معها، وبدا واضحا على الفور بأن كل شيء كان واضحا وشرعيا غير مستور. لم يكن أي تكتم بخصوص ماضي السيد جانستون، فهل هي للكونتيسة إذن؟ كان المفترض أنها أحضرت معها جواهر من روسيا، وما كان عليها سوى أن تنتزع الأحجار والفصوص عن القوالب التي ثبتت عليها ليصبح من الصعب تماما تمييز تلك الجواهر. وأي شيء أسهل من أخذ قفازات باركر من الصالة في ذلك اليوم ورميه في الخزانة؟ ولكن من المؤكد تماما أنها لم تقصد إسقاط حافظتها الخاصة. ولكن إذا كانت الحافظة لها، فلماذا كتب عليها بي بي من الأحرف الأولى من اسم الكونتيسة في آر؟ ابتسم بوارو بلطف وقال: بالضبط يا صديقي، ولكن في الأحرف الروسية الحرف بي يكتب في والحرف بي يكتب آر. آه حسنا، لا يمكن أن تتوقع مني أن أخمن ذلك، فأنا لا أعرف اللغة الروسية ولا أنا أعرفها كذلك يا هاستينغز، ولذلك اشتريت ذلك الكتاب الصغير وصرفت انتباهك إليه. ثم تنهد وقال: امرأة متفردة، إن لدي شعورا يا صديقي، شعورا ملحا بأني سوف ألتقيها مرة أخرى، ولكن عجبا، أين سألتقيها؟